السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة بإذن الله تعالى وبحول الله وكرمه وجوده معنا اليوم في هذه الليلة تفسير سورة الناس، هذه السورة العظيمة التي فيها فوائد جمة. يقول الله الكريم فيها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيها الأحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أردف صحابيا خلفه فعثرت دابته، فقال الصحابي: تعس الشيطان. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت تعس الشيطان كبر وتعاظم حتى يكون كالبيت ويقول بقوتي قهرته، وأما إذا قلت بسم الله فإنه يخنس حتى يكون كالذباب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك نص السادة العلماء أنه لا يجوز أن يقول لعن الله الشيطان، لأنك أنت الآن تجعله يتعاظم ويكبر ويقول بقوتي صرعت وبقوتي أغويت وغير ذلك. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول بسم الله، وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس. هذه السورة العظيمة، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: هذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها. الوسوسة، الشيطان يجي يوسوس الإنسان بالشر، فإذا أطاعه الإنسان هذا هو سبب الذنوب والمعاصي، لأن الأصل أن الشيطان يوسوس بالشر. وسنسمع إن شاء الله الآن في مراتب إغواء الشيطان لبني آدم، سنذكرها بإذن الله تعالى، كلام النفيس بإذن الرحمن الرحيم. فهذه السورة العظيمة مشتمل على الاستعاذة بالله من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. وأما سورة الفلق التي مرت معنا فتضمنت الاستعاذة بالله تعالى من الشر الذي هو ظلم الغير للعبد، من الحسد والسحر وغير ذلك من شرور، من أنواع الشرور التي هي تأتي عليه وتقع عليه من غيره. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة قال الله فيها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لماذا قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس؟ لماذا قال رب الناس؟ قال السادة العلماء: لتعظيمهم، الناس معظمون على غيرهم من الخلق. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وأيضا لأنه لما أمر بالاستعاذة من شرهم أعلم جل جلاله أنه ربهم، هو ربهم سبحانه، ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرهم سبحانه وبحمده. وهنا إذا نظرت إلى هذه السورة العظيمة تجد أنه ثلاث إضافات جليلة في هذه السورة: قل أعوذ برب الناس، وفي الآية الثانية ملك الناس، في الآية الثالثة إله الناس. ثلاث إضافات جليلة: الربوبية والملك والإلهية. ما مناسبة هذه الإضافات الثلاث العظيمة؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: أما الإضافة الأولى إضافة الربوبية هي متضمنة لخلقهم، ما هو الرب وإيه؟ معنى الرب الخالق المدبر الذي يربي عباده بصنوف النعم سبحانه جل جلاله. فإضافة الربوبية يعني قل أعوذ برب الناس، أولا هي متضمنة لخلقهم يعني خالقهم ومدبرهم وتربيتهم لربيهم وإصلاحهم وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم، هذا معنى ربوبيته تعالى لهم. ثم الإضافة الثانية ملك الناس. إيش الملك؟ إيش معنى الملك؟ أمره نافذين، يكون في ملك أمير رئيس. إيش مهمة هذا الملك؟ إذا أمر يطاع، مش كده؟ إذا نهى يجتنب نهيه، أليس كذلك؟ ماذا هو كذلك؟ إضافة الملك، فهم ملكه، كل الخلق ملك رب العالمين، يتصرف فيهم كيف يشاء، وهم عبيده ومماليكه، وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء. نافذ، النافذ القدرة فيهم، قدرة الله نافذة في عباده، الذي له السلطان التام عليهم، فهو الآمر الناهي جل جلاله عز جل. فلا صلاح لهم ولا قيام لهم إلا به سبحانه وبتدبيره جل جلاله لهم. وأما الإله، إضافة الإلهية، فمعناها أنه إلههم الحق جل جلاله ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم، كذلك هو إلههم الذي لا يعبد بحق إلا سبحانه عز وجل. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا إلا به. إذا كان يا أخي ربك هو الله ومالكك هو الله وإلهك هو الله، تستعيذ بسيد البدو؟ ولا تستعيذ بالحسين؟ ولا تستعيذ بمهاشم؟ ولا بعبد القادر الجيلاني؟ ولا بغيره من أصحاب القبور؟ لا والله. ولا تستعيذ بالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، هذا شرك أكبر. لا يجوز للعبد أن يستعيذ إلا بالله، ولا خلاص لنا ولا نجاة من شر الشيطان الرجيم وشر الشياطين الإنس إلا بالله جل جلاله وتباركت أسماؤه، فهو كافيهم وهو حسبهم وناصرهم ومتولي أمورهم سبحانه تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ، أعوذ يعني ألتجئ وأستجير وأعتصم، هذا معنى العياذ. أعوذ يعني أستجير وأعتصم وألتجئ. قل أعوذ برب، والرب كما ذكرنا هو المالك الخالق الرازق المدبر للعباد كيف يشاء، المعطي المانع المعز المذل المحيي المميت سبحانه جل جلاله. قل أعوذ برب الناس، ملك، ملك الناس. واتفق أهل العلم على أنه ليس هنا في ألف غير الفاتحة، فاتحة فيها قراءة صحيحة ملك الناس ومالك الناس، قراءتان صحيحتان. أما هنا في هذه الآية ملك الناس، ملكهم سبحانه جل جلاله، النافذ أمره فيهم، نافذ أمره جل جلاله في عباده تبارك وتعالى. إله الناس، معبودهم الحق الذي لا يعبد بحق إلا هو. من شر الوسواس، والوسواس هو الشيطان. والعجب هنا قصة هي ظريفة لكن باطلة منكرة. يعني القرطبي رحمة الله عليه ذكر حكاية ذكرها الحكيم التلميذي في نوادر الأصول تقريبا عن وهب بن منبه، قال بأن الوسواس الخناس هو ابن الشيطان. ليش؟ قال جاء الشيطان بابنه إلى حواء وقال يا حواء احفظي ولدي هذا. فجاء آدم فوجد معه ابنا صغيرا، قالها ما هذا؟ قالت عدونا الذي أخرجنا من الجنة جاء بابنه وقال لي احفظيه. قال فقام آدم وقطعه بالسكين أربعة أرباع. شوف بقى، شوف نسبة الإجرام إلى الأنبياء. وعلق كل ربع، حط كل ربع على شجرة حتى يغيظ الشيطان. فجاء الشيطان لحواء، أين ابني يا حواء؟ فأخبرته بفعل آدم فناداه يا خناس فرجع حيا كما كان كأنه رب العالمين. هذا ضلال، هذا ضلال. أنا عرضت العلب عليها لأن بعض الناس ممكن يقرأ في القرطبي ولا ينتبه إنها يعني صحيحة ضعيفة، لا هذه منكرة باطلة. قالت فأحياه، فجاء به مرة ثانية إلى حواء، احفظي ولدي يا حواء. جاء آدم لما رآه أحرقه آدم بالنار، ولع فيه ثم ذره في الريح والعياذ بالله. جاء الشيطان لما علم ناداه يا خناس فرجع حيا كما كان. هذا ضلال، هذا كفر بالله أصلا، لا يجوز أن يعتقد مثل هذا، ولا يجوز حكاية هذه الحكايات إلا من باب التنبيه عليها. قال فبعد ذلك جاء أحياه وأعطاه لآدم لحواء. جاء آدم فلما رآه ذبحه وشواه وأكلاه. شبه مش نشر باب المنشار والطار حتت، ده حاجة خفيفة دي. دول ذبحوه وشووه وكلوه، أعوذ بالله، أعوذ بالله، نبرأ إلى الله من هذا يعني. قال فلما جاء الشيطان علم ناداه يا خناس حياة مرة ثانية، وبعدين قال هذا الذي أردت منكما هو جاسم على قلب بني آدم ما لم يذكروا الله عز وجل، فإذا ذكروا الله نفروا. طبعا هذه حكاية منكرة وباطلة، ولكن في قول الله تعالى الوسواس الخناس، الوسواس هو الشيطان، والوسوسة هي الحديث الخفي، وهي الحديث سرا في الأذن، حديث سرا في الأذن، ومنه وسوسة الحلي، الحلق عندما يكون في الأذن ويهتز في أذن المرأة ويهتز يقال له وسواس، لأنه يحدث صوتا خفيفا وهو قريب من الأذن فكأنه يوسوس لها. والخناس يعني أنه يخنس ويختفي عند ذكر الله. والله فعلا العبد الذاكر لربه يعطيه الله قوة أقوى بكثير من قوته العادية. كلما تذكر الله عز وجل كلما يقويك ربك سبحانه تبارك وتعالى. الذي يوسوس في صدور الناس، لماذا لم يقل رب العالمين الذي يوسوس في قلوب الناس؟ قال أهل العلم الصدر هو يحوي القلب، فهو كالدهليز للقلب، يأتي الشيطان فيلقي أوامره في الصدر ثم يمني العبد، يمنيه في قلبه فتصير خطرات ثم عزيمة وإرادة وغير ذلك، ويقع فيما حرم الله تعالى عليه. فلذلك قال الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، وهنا في قوله تعالى من الجنة والناس يعني على معنيين. المعنى الأول من الجنة والناس أن الذين يوسوسون جن وإنس برضو، في هناك شياطين من الإنس والله العظيم أعتى من شيطان الجن، والعياذ بالله يتفننون في أذية العباد ويتفننون في الشر على كل المذاهب. ورب العالمين ماذا قال؟ قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا سبحانه بحمد. والمعنى الثاني من الجنة والناس الموسوس إليه، يعني برضه اللي يتوسوس لهم إنس وجن، وقيل للجن ناس على سبيل التغليب، والله تعالى ذكر أن منهم رجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا يا إخواني في قول الله تبارك وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس نذكر بعض وساوس الشيطان حتى نحذره. من ذلك ما ثبت في الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان معتكفا صلوات الله وسلامه عليه، فجاءته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين تزوره في المعتكف في مسجده ليلا، فتحدثت معه ساعة ثم قامت لتنقلب إلى بيتها ترجع بيتها، فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها أي ليوصلها إلى بيتها. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، أنت طبعا عارف بالليل زمان ما كانش فيه عواميد نور ولا أضواء، ظلام. إما اتنين يمروا على مثلا رجل ومعه امرأة ما يدري من هذا، ما يعرفوش، لكنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون التي معه. قال: فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، شافوا النبي إيه؟ أسرعوا في المشي. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: معلم الهدى. ويعني إذا استفاد العبد من سنة رسول الله نجا من شر كثير. قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أو أنا شك فيك؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا شك فيك يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا أو سوءا. سبحان الله العظيم. فإذا قذف الشيطان في قلب الصحابي شرا ظن في النبي سوء يهلك لا شك، وأي إنسان يظن هذا يهلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنك تدفع عن نفسك وتتجنب مواطن الشبهات ومواطن الريبة. موطن ممكن يكون في ريبة، لا ابعد عنه. موطن ممكن حد يظن فيك ظن سيء، قل له: والله انت فاكر لما عديت علي انا كنت، والله ده حصل كذا كذا كذا. اخبره عشان ما يظن ظن سيء. تدفع عن نفسك، تدفع عن نفسك، وهذا امر جلل. يعني انا اذكر الشيخ الحافظ الله الشيخ مصطفى العدوي، ما كنا عنده احيانا تاتي بعض النساء تساله كثير جدا، كل صلاه تسال سائله، او احيانا بعض النساء مثلا جاء في امر ما، اي اولاد مثلا تقول له عندها للشيخ مصطفى، او مثلا الشيخ عندما يخرج لا يخرج وحده ابدا، يمسك بيده مثلا يقول لي: تعال الشيخ متولى نشوفه، ونخرج سويا الى ان يصل الى هذه المراه: ايوه يا اختي ايش شكيتك؟ يبقى معه انسان ليس هناك مجال للشيطان. يمسك بيد اي احد من اخوانه ويمشي معه الى خارج المسجد ويسمع. حتى بعض النساء احيانا تستفتي: اوعى احذر تخرج لامرأة وحدك وتقف معها. لا لا لا، الآن أول أي حد يشوف الشيخ واقف مع امرأة إن كان يعني حسن الظن سيء الظن إلا يشاء الله عز وجل، إن كان سيء الظن على طول يشيرها ويذيعها في الخلق فيتحدثون بالشر فيهلكون، صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، الحديث في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا نودي بالصلاة، الأذان يعني، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يخرج صوت عظيم حتى لا يسمع الأذان، لأن الأذان وقعه على الشيطان أعظم من وقع السيوف على بدن الإنسان. الأذان توحيد، دعوة تامة. فإذا قضى أقبل، إذا انتهى الأذان أقبل رجع. فإذا ثوب بها يعني مقيم بالصلاة أدبر، فإذا قضى يعني قضى التثويب انتهى أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، يجيب له خطرات، افتكر كذا، العربية بتاعتك بايظة، المفتاح انت نسيته، ثم العقل قال لك على كده، افضل يذكرك بقى بإيه؟ ب6000 شيء عشان تخش الصلاة تخرج منها لا شيء. يذكره يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا سجد سجدتي السهو، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سجدة السهو إرغاما للشيطان، كده لما بتسجد السهو بتمرغ أنف الشيطان في التراب، الرغام اللي هو التراب. ومن وسوسته أيضا يا أحبة الكرام ما ثبت في الصحيحين كذلك، وهذه عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه والله نقرأ الحديث أولا، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ يعني يجيك الشيطان: من خلق السماء؟ هتقول: الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق أبوك أباك؟ الله. من خلقك؟ الله. يقول لك: طيب مين اللي خلق الله؟ أعوذ بالله. عند هذا إذا وجدت شيئا من هذا قل: آمنت بالله، وانتهي، قف، ليس بعد ذلك كلام. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، هو جالس مع أصحابه، قال: يا أبا هريرة، كيف بك وقد جاءك الناس يسألونك من خلق السماء ومن خلق الأرض، فيقول الله، ثم يقولون: من خلق الله عز وجل؟ وجاء سائل سأل أبو هريرة نفس السؤال، نفس السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنتهي، لا تجعل مجالا للشيطان أن يعني يتطاول ويعني يستطرد معك في هذه وساوس، نسأل الله العافية والسلامة. ومثل هذه الوساوس إلا من رحم الله تأتي عند الإنسان الذي ليس له حماية، البيت بتاعك تسيبه بدون شبابيك وبدون باب، ما هوش باب، والبيت بتاعك فيه مجوهرات وأموال نفيسة جدا، وكمان الأموال ما انتش حافظها، مش حاطط الخزنة وقفل عليها، سيبها كده، ايه رأيك؟ الحرامية والنصر عملوا ايه؟ اللي يخش من الشباك يسرق وينهب ويمشي، واللي يجيلك من الباب ويأخذ كل ممتلكاتك. أما إذا كان الإنسان له حسن حصين بذكر الرحمن ولاجئ إلى الله، أذكر صباح، أذكر مساء، أذكر دبر الصلوات، قراءة قرآن، ركعتين بالليل، يصوم يوم الاثنين والخميس، كلها حماية للعبد يحمي نفسه، فلذلك لا يأتي مثل هذا. وأنا والله يعني أكثر من مرة بعض الناس يتصل بي تليفون ويذكر لي مثل هذا، والله يعني أذكر قريبا طالبة في يعني الثانوية العامة، ويعني أقربائها أفاضل، اتصل بي عمها وقال لي: اسمع منها بعد، تقول لي: أنا يأتيني وساوس، نسأل الله العافية والسلامة، بأني مين اللي خلقني؟ أقول: ربنا. طب اللي خلق الأرض مين؟ ربنا. طب السماء مين؟ ربنا. طب مين اللي خلق ربنا؟ ساعتها ما بعرفش أقول حاجة. فطبعا هذا من عدم الثقافة في الدين، يجب على العبد أن يتثقف في الدين. كذلك أختي فاضلة يعني محتجبة منقبة، ولكن هذا وسواس قهري، أحيانا يكون وسواس قهري عفانا الله المسلمين، أحيانا لا يلام العبد عليه مرض، وزوجة أخ فاضل ربنا يحفظهم وعافيهم يا رب العالمين، فتحدثني تقول: يا شيخ، أنا كثيرا ما يأتيني الشيطان نفس هذا الأسئلة، من خلق الله؟ أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربنا أراد أن يختم لي بالسوء. فأقول: لا أبدا، مثل هذا قل: آمنت بالله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهي. فلذلك أخي، كلما كان عندك استعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة قرآن، وكما سنسمع إن شاء الله تعالى في أسباب حصن العبد من الشيطان الرجيم، كلما حفظك الله تعالى وجعل بينك وبين الشيطان وقاية عظيمة. وفي الصحيح أيضا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا، وهذا حديث عجب، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية صحيح: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الواحد فعلا مؤمن وكويس وكل حاجة، دول صحابة كرام اللي بيسألوا السؤال: يا رسول الله، الرجل منا يجد في نفسه شيئا لأن تحدث به، لا والله، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. شيء عظيم، في ذات الله، شيء عظيم في الإيمان بالغيب مثل هذا أو غيره أو نحوه. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قال: ذاك صريح الإيمان. إيش صريح الإيمان؟ اللي هو كرههم لهذه الوسوسة العظيمة، ويقوله أيضا: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولا تنسى قول حبيبك صلى عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني إذا جاء الشيطان وجال في صدر العبد في حال ضعف وتذكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأ شيئا من القرآن أو تتوضأ أو ما شابه ذلك، يصرف الله تعالى الشيطان. ومن وسوسة الشيطان أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله، ولهذا يضاف النسيان إلى الشيطان. قال الله تعالى حكاية عن صاحب موسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أيها الأحبة الكرام، من وسوسة أيضا أو من شره أن الشيطان لص سارق، كل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه الشيطان يسرقه. أنت شايفه أمامه، لا لو سرق وأخذ وأكل. ولذلك من آداب الطعام، مر معنا في شرح رياض الصالحين: إذا سقطت لقمة أحدكم على الأرض فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ما كانش عندهم مفارش جميلة زي اليومين دول ببلاش رخيصة، لا، ممكن كان يحط الطعام على الأرض، ممكن تسقط على الأرض، يعلق بها بعض أعواد القش أو ما شابه ذلك، أو بعض، لا، برضو الرسول يقول لك: لا تتركها، أمط ما بها من أذى وكلها، عليه الصلاة والسلام. فلذلك كل طعام وشراب أو شراب لا يذكر اسم الله عليه يسرقه الشيطان. وكذلك إذا دخل العبد البيت فلم يذكر اسم الله كان ذلك مأوى للشيطان، وإذا أكل الطعام ولم يذكر اسم الله كان ذلك طعاما للشيطان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام الذي يذكر اسم الذي لا يذكر اسم الله عليه. ومن ذلك أن العبد قد يفعل الذنب ولا يطلع عليه أحد من الناس. اسمع لهذه الفائدة الجميلة: يعمل ذنب ومحدش شايفه، فيصبح والناس يتحدثون بهذا الذنب، وهذا ما ذاك إلا من الشيطان، هو الذي وسوس له به وزينه لهم ثم فضحه عند عباد الله وأشاع خبره. يأتي إلى ولي من أولياء يخبره، والتاني يقول: السد يا أخي، مش فاكر مين اللي قال لي إن فلان عمل كذا، وفلان وفلان وفلان، يجي يقابل هذا الرجل يجد فعلا وقع في هذه المعاصي. فلذلك من ستر الله إذا عصى العبد منا ربه يتوب إلى الله ويستغفره، فيستره ربه مستور أمام الناس، وغفر ربه له جل جلاله وتباركت أسماؤه. من شره أيها الأحبة الكرام أنه عند النوم يعقد على قافية أحدنا ثلاث عقد. يعقد كما في الصحيح سنة البخاري: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها. عليك ليل طويل فارقد، نام، عليك ليل طويل، لا تؤمن تصلي قيام ليل ولا تصلي الفجر ولا حاجة، قم بعد الشمس ونطلع براحتك. قال: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. ومن شر الشيطان أنه يجعل العبد ينام طول الليل لا يقوم ولو هت ركعتين خفاف، ويبول في أذنه حتى لا يسمعه الخير فيقوم لذكر الله. قال: في الحديث حديث صحيح البخاري ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح. بقولوا لا إله إلا الله الزيدة شف الرسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان نام من بعد العشاء ما أمشي إلا الفجر. أنا لو إن إحنا نعمل كده يبقى كل يوم يبقى إحنا أولياء الله. نحن كل يوم نفطر صلاة الفجر بس ننام ونقوم الفجر بعد العشاء ده حاجة جميلة خالص. فإحنا كتير بتروح الفجر على كثير منا إلا من رحم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الرجل نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. دي بول حقيقي خلي بالك ليس مجازا. يعني بعض أهل العلم قال بأنه يسمعه الأباطيل حتى لا يسمع النداء ولا الأذان ويروح منه الأذان كمان ما يسمعش الأذان ويقوم بعد الفجر. وأما الحديث أيضا على ظاهره بال الشيطان في أذني يعني يجعله عزكم الله كنيف وحمام يقضي فيه حاجته لأنه لم يذكر الله تبارك وتعالى. ومن شره أنه يقعد لابن آدم في كل طريق خير. أنت رايح تعمل إيه؟ رايح تصدق يا عم تصدق مين خليها أنت لسه عاوز تتزوج وعاوز تبني بيتك وعاوز تدفع ما أنت رايح فين؟ رايح أعمل عمرة يا عم عمرة إلى 29,000 الوقت ده الدنيا غالية خليها لأولادك. يجلس لابن آدم في كل طريق من طرق الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه كل طريق حتى يجي جاهد يقول له تجاهد تقتل وتنكح زوجتك من بعدك ويقسم ميراثك. لا يا أخي ما تجاهدش جاهد إلا جاهد يا عم خليك كويس وصلي وصومه خليك كده حلو لكن تقول لي جهاد إلا جهاد في حاجة اسمها جهادني من دون. هكذا يجلس لابن آدم في كل طريق من طرق الخير والعزب الله نسأل الله العافية والسلامة. ويكفي أنه أقسم لأبيك آدم عفوا أقسم لله تعالى أنه ليقعدن لأبناء آدم صراطه المستقيم فبعزتك قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأقسم أنه يأتي من كل جهة ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نسأل الله العصمة ويا رب احفظنا يا كريم. والله لا مخلص لنا ولا عاصم لنا إلا الله. الشيطان إنه يراكم وقبيل من حيث لا ترونه يوسوس لك في قلبك يجري منك مجرى الدم يأتيك من على اليمين مع الشمال من بين يديك من أمامك من خلفك من كل جهة. يبقى ليس لك إلا يا رب ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس تقرأ القرآن يحفظك الرحمن جل جلاله. ومن شره يا إخواني أنه أعمل الحيلة حتى أخرج أبانا آدم من الجنة وأمنا حواء. ومن شره أنه يوقع بني آدم عدد كبير منهم في الشرك والكفر حتى يوم القيامة تسمع هذا النداء نسأل الله اللطف ينادي رب العالمين يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب هم بعث النار قال من كل 1999 الله أكبر من كل 1999 في النار واحد يروح الجنة. فشق ذلك على الصحابة يا رسول أينا ذلك الواحد؟ قال أما إنكم بين أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. فمن يأجوج ومأجوج 999 من كفار يعني ومن المسلمين واحد نسأل الله سبحانه يسترنا ويكون في الدنيا والآخرة. ومن شر أنه تصدى لإبراهيم الخليل خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار ورد الله كيده عليه وجعل النار بردا وسلاما. ومن كيده وشره أنه تصدى للمسيح حتى أراد اليهود قتله وصلبه وكتب عليهم أنهم صلبوه وما صلبوه. ومن كذلك من كيده وشره أنه تصدى لزكريا ويحيى حتى قتل رضي عليهم الصلاة والسلام. ومن كيده وشره أنه استثار فرعون وزين له الفساد حتى قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. وتصدى للحبيب صلى الله عليه وسلم وظهر الكفار على قتله بجهده، ورد الله تعالى كيده في نحره. ومن شر أنه تفلت على الحبيب يوما وهو يصلي، فجاء بشهاب من نار يرمي الرسول، وهو يصلي يرمي الرسول في وجهه، والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله في الصلاة، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. ثم قبض يده، قبض يده وهكذا كان يتناول شيء. فقلنا فلما فرغ صلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاثا ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. سبحان الله. طب إذا كان ده مع النبي يعمل بي وبك إيه بقى؟ عشان يعني نتجنب طرق الشيطان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصانا إذا غضب أحدكم يعمل إيه؟ غير هيئتك، واقف اجلس، جالس اضطجع، قم توضأ، الشيطان خلق من نار، أطفئ هذا النار، هذه نار الماء. وختاما نختم بهذا البحث الرائع الماتع العظيم، ألا وهو طرق الشيطان في إغواء الإنسان. إزاي طريق للشيطان؟ إزاي طريقه في إغواء بني آدم؟ له ست طرق يسلكها، إن نجح في واحد منها نجح. اسمع، يأتي الشيطان إلى ابن آدم، أول شر وأعظم شر يريد منك الشرك والكفر بالله، يريدك أن تشرك، تكفر بالله العظيم وأن تعادي الله ورسوله. فإذا ظفر الشيطان بذلك من ابن آدم برد أنينه، خلاص هدى. لذلك الشيطان لا يوسوس للكفرة. يعني قالوا لابن عباس: إن اليهود يقولون أنهم لا يوسوسون في صلاتهم. قال: وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ بيت خربان أصلا، لا عقيدة ولا دين ولا أخلاق. الشيطان يوسوس لهم، هم أصلا شياطين والعياذ بالله. فلا يزال بالعبد حتى ينال منه ذلك، فإذا نال ذلك منه صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله. يلا بقى قم بقى أنت بالمهمة بقى، هو يبدأ والعياذ بالله ينشر الفكر الخبيث بتاعه. فإن لم ينفر من العبد بالشرك ينزل المرتبة اللي بعد منه، فقيه. يا أخي، لو أن إنسانا يعمل في عمل 50 عاما هيكون أتقن هذا العمل، عرف العمل أبوابه كلها. ما بالك بالشيطان منذ آلاف السنين يغوي بني آدم، فعرف كيف المداخل وكيف يأتي الإنسان كستسمع الآن. فإن لم يظفر من العبد بالشرك والكفر نزل إلى مرتبة البدعة. يقول له طب يزين له البدعة في الدين، يعمل الدين يتعبد لله بس على بدعة، ليس على هدى، ليس على طريقة النبي، بل على طريقة المبتدعة. والبدع أحب إليه من الفسوق والمعاصي لا شك، لأن ضرر المعاصي والفسوق ضرر على العبد نفسه، أما البدعة ضررها في الدين وضررها متعد، وهي ذنب في الغالب لا يتاب منه، المبتدع قل ما يتوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاء به، وهي باب الكفر والشرك، البوابة بتاعة الشرك والكفر البدعة. لذلك قال أهل العلم: السنة سفينة النجاة. والله اللي عاوز ينجو يعمل إيه؟ يتمسك بسنة النبي في أكله، في شربه، في لباسه، في أخلاقه ومعاملاته، في عقيدته، في عبادته، في كل شيء. نسأل الله تعالى المدد والتوفيق يا رب العالمين. فإن أعجزه، لا ده الراجل ده موحد مسلم موحد لم يقع في الشرك وبرضه متبع لسنة النبي، لم يقع في البدعة عم الإباء ينتقل للمرتبة الثالثة ألا وهي الكبائر. نقلوا المرتبة الثالثة من الشر وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها. اسمع لهذا الكلام النفيس، ولا سيما إن كان عالما متبوعا. سبحان الله العظيم، يشتهر الشيطان بكل ما أوتي إن يوقع العالم المتبوع اللي صوته بيرن في العالم كله إن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. يعني عفانا الله، سرقة مال، أخذ رشوة بغير حق، شهادة زور، مثل هذه الكبائر نسأل الله العافية والسلامة. وخاصة إذا كان عالما متبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا إلى الله. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل وقت الناس قاعدين ليلهم نهار سنوات الوقت، الشيخ الفلاني بيعمل، الشيخ العلاني يعمل، الشيخ الفلاني أنا نقد فلان الفلان. فنسأل الله يسترنا ونسأل الله يعصمنا من الشيطان. فإذا عصم العبد من هذه الثلاث ولم يقع فيها وأعجز الشيطان، يجي الشيطان بقى للمرتبة الرابعة اللي هي الصغائر. يا سلام، طب الصغائر إيش هي يعني؟ لا اسمع، يأتي به إلى الصغائر ويزين له الصغائر حتى يقع فيها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب. الله أكبر، الذنوب اللي أنت بتحتقرها، الذنوب الصغيرة جدا. فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلات من الأرض، وذكر الحديث كل واحد جاء بعود، عود حطب وهذا عود، وهم ذبحوا جديا فاجتمع حطب كثير أوقدوا وأنضجوا طعامهم. فدي مثل الصغائر تجتمع على العبد حتى تهلكه، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يزال الشيطان يسهل على العبد الصغائر حتى يستهين بها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن من صاحب الصغيرة المستهين بها. شوف ازاي، يعني ممكن واحد عافانا الله وقع في كبيرة بس خايف منها، ويعني خايف من عاقبتها بس لسه ما تبش، هذا لعل حاله يكون أهون من صاحب الصغيرة اللي عمال كل يوم يقع فيها مئات المرات ومستهين بها، نسأل الله العافية والسلامة. طيب أعجزه ولم يقع في مرتبة من هذه، لا لا لا شرك ولا بدعة ولا كبائر ولا صغائر، إيش يعمل له يا إخواني؟ يأتي له من باب المباحات. سبحان الله العظيم، مباح أكثر من المباح، يشغله بالمباح. وهذه مرتبة من مراتب أو من طرق الشيطان، من طرق إغواء الشيطان لبني آدم، يشغل بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل إيش العاقبة بتاعتها؟ عاقبتها فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بهذه المباحات. ويا مناس والله العظيم أفاضل يضيع أوقاته فيما لا فائدة فيه، كل يوم يعد عليه ما تعلمش آية، ما قراش صفحتين، ما ذكرش الله عز وجل، يدوب بس يصلي الفرائض والحمد لله شايف نفسه على خير، ويضيع وقته يقتل قتلا، إما بقراءة الجرائد، إما بالنظر ساعات طويلة التلفاز، إما وهكذا. لا حول ولا قوة، مباحات لا نقول بالحرام بل مباحات، فإن هذه المباحات تفوت على العبد خيرا عظيما. طيب أعجزه، لا ده صاحبنا ده حرص على الوقت جدا ومنتبه واخد باله، قال لك يأتيه فيشغله بالمفضول، عمل خير بس في عمل أقل منه، يقول له طب اعمل ده، ده كويس قوي ويزين له. فلا يكن عند العبد فقه في تقديم الأهم وفي تقديم الأفضل، فيقدم المفضول عليه ويظن أن هذا من الله وإنما هو من الشيطان. ولذلك العاقل يقدم الأهم في الوقت. الآن الفرض أذن، هل الأولى إن أنا أصلي سنة سنة يا أخي صلاة وأشغل نفسي، ولا أصلي مع الجماعة؟ الجماعة أوجب طبعا، لا شك. وهكذا يبقى يشغله بالمفضول عما هو أفضل ليزيح عنه الفضيلة ويفوت عنه ثواب العمل الفاضل، فيأمر بفعل الخير المفضول ويحث عليه ويحسنه له، وقل من ينتبه لهذا من الناس. أيها الأحبة الكرام، هذا إذا هذه ست أبواب هي أكبر مداخل الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله عليه: فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل. رجل موحد بعيد عن الكبائر، متبع السنة، يعني حريص على وقته، يقدم الأعمال الصالحة ويستبق إليها، ما عندوش أبدا مهتم يعمل إباء الناس تترميه بالفسق، يقول عنه إرهابي، يقول عنه وهابي، يقول عنه تكفيري، يفضلوا شياطين الإنس والجن يتسلطون عليه بأنواع من الأذى والتضليل والتبديع والتحذير، والقصد من ذلك إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه. فلذلك لا بد للعبد منا أن يكون دائما أبدا يقظا حامل سلاحه حتى يكبت عدوه، وهذا السلاح هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحصن ما يكون العبد من الشيطان إذا ذكر الله عز وجل. والحديث بقي مع هذه السورة العظيمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم وبما فيه من آيات بينات، وأن يختم لنا به يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.